قال ذلك لا بأس أن يبط المحرم خراجه ويفقع ذمنه ويقطع عرقه إذا احتاج لذلك. أشرنا إذا كان عمدا يقص الجرح، لكن مثل ما يقول الأخ بدون ضرورة خراج ولا جرح ولا شيء، يمشي دق حجر في إصبعه وجاء الدم من إصبعه، يمشي وجاء الرعاف، ماذا يفعل في رعافه؟ لا شيء في ذلك. محرم أراد أن يعطي مريضا دما من عرقه، لا مانع من ذلك. محرم واشتد به الحر وفار به الدم واحتاج إلى الحجامة، تقدم حجامة المحرم. ما لم يكن في موضع الحجامة شعر يزيله يكون عليه الفدية لإزالة الشعر، وإذا كان في موضع لا شعر فيه واحتجم فلا شيء عليه. وهكذا كل سبب يخرج به الدم عمدا أو خطأ أو بإرادته أو بدون إرادته فلا شيء عليه في المحرم.